خلا خبر ويتلوه خبر بشر وينهش من بشر مأساتهم طيفا تمر ما هزنا سيل العلل أين الخلل صبح يئن من الجراح والليل أثقلهم نواح صبح يئن من الجراح والليل أثقلهم نواح صاحت بعرض مستباح هيا اقتلوني في عجل أين الخلل الروح يخنقها الحصار وتشوهت دنيا الصغار الروح يخنقها الحصار وتشوهت دنيا الصغار والحر يمضي في صغار والموت فيه لم يزل هذا الخلل جسد ويغرق في سبات إنفاق أنهكه الشتات جسد ويغرق في سبات إنفاق أنهكه الشتات فحياته دوما ممات جسد يباهي بالشلل هذا الخلل